صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في شبليك مني أعظم الأنباء إن اللذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما يا تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع الأشلاء ورد الحسين خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مدين بل نجيعا دمائي وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينا يا سينا يا وهنا تخرى يا وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء الأحشاء يلقى النزاع بعزمة نبوية في فتية بيض الوجوه وضايا تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أن التفتنا وجدنا ما يدمي الحشا من حرق أبيات ونهب خبايا يا يا أصواتها بحايا يا يا يا يا وهن نوادبون ينتبن قتلاهن بالإيماء وامسى المسى والنار ما بقت لنا خيايا يا صوان ما ظلت التجيب ظلها ليت أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهش وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشا مطروح وبجنبه علي الأكبار وجسايا يا بالأميس حوالي شبال هاشم كلهم وقوف واليوم ما لقناع والستار بالجفو ويا يتامى دموعهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الخيايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية تتحدث عما طرحه المشركون على النبي محمد حيث إنهم طالبوه بآية أخرى غير القرآن الكريم وأرادوا أن يأتي النبي بمعجزة ثانية تختلف عن القرآن الكريم تكون داعما لنبوته ودليلا على صدق رسالته. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله استجاب لذلك وقال هناك آية أخرى ومعجزة أخرى غير القرآن الكريم ستكون داعما للنبوة ودليلا على صدق الرسالة وهذه الآية ما زالت في مطاوي الغيب محفوظة فانتظروا حدوث هذه الآية فأنا معكم من المنتظرين. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله أي أن الآية محفوظة في الغيب فانتظروا نزول هذه الآية وتحققها فإني معكم من المنتظرين. فما هي تلك الآية والمعجزة الأخرى التي تعد داعما لنبوة النبي ودليلا على صدق رسالته؟ الآية الأخرى كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال في تفسير هذه الآية: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. قال: تلك الآية ظهور مهدي آل محمد. ومن الواضح أن ظهور المهدي لا يقل إعجازا عن القرآن الكريم. ظهور المهدي هو اليوم الذي تتطبق فيه الرسالة على الأرض كلها. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا إعجاز. يوم المهدي هو يوم ظهور الدين على الدين كله وانطباق الرسالة على الأرض كلها، وهذا معجزة أخرى تنضم لمعجزة القرآن الكريم دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وآله. بل إن ظهور المهدي هو تأكيد لمعجزة القرآن، حيث إن القرآن هو الذي أنبأ بذلك اليوم الموعود. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال في آية ثالثة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيوم ظهور المهدي تأكيد لخبر القرآن وتأكيد لإعجاز القرآن الكريم. إذن فظهور المهدي آية أخرى تنضم لآية القرآن الكريم في دعم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وانطلاقا من ذلك نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول: هل أن ليوم المهدي وقتا معينا لا يتقدم ولا يتأخر، أم أن ظهور المهدي منوط بظروف وقضايا معينة إذا تحققت خرج طبقا لتمامية تلك الظروف والقضايا؟ فهنا اتجاهان. اتجاه يرى أن يوم المهدي كالساعة كالموت، يأتي بغتة لا يحتاج إلى ظروف ولا يحتاج إلى مقدمات ولا يحتاج إلى إعدادات، يوم معين كالساعة لا يتقم ولا يتأخر. وأصحاب هذا الاتجاه يستدلون ببعض النصوص الشريفة. من هذه النصوص ما ورد في تفسير القمي في تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ الإمام الصادق يفسر أيام الله، قال: أيام الله يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة، يعني هذه أيام معينة. هناك رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة واحدة. قضية في ليلة واحدة تتم ويخرج المهدي من دون حاجة إلى مقدمات. طبعا في رواية أخرى: يصلحه الله في ليلة. وهذا التعبير ليس تعبيرا مناسبا لمقام الإمام عجل الله فرجه. الصحيح هو هذه الرواية: يصلح الله له أمره في ليلة واحدة. وقد ورد تفسير لهذه الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إن موسى بن عمران خرج في ليلة ليقتبس نارا لأهله فرجع وهو نبي رسول، فأصلح الله أمره في ليلة واحدة. وكذلك يفعل الله بالمهدي من آل محمد. فإنه شلون يصلح أمره؟ فإنه يجمع له أصحابه وأعوانه في مكة المكرمة في ليلة واحدة، وهي ليلة الجمعة، لا يتخلف منهم أحد. إذن هذا معنى يصلح الله له أمره في ليلة واحدة، يعني يجمع الأنصار في تلك الليلة. وفي رواية ثالثة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لا يخرج المهدي إلا في وتر من السنين، يعني ما يصير سنة زوجية، لازم سنة فردية. وفي رواية ابن أبي عمير، وهي رواية معتبرة صحيحة، قال عن النبي صلى الله عليه وآله: السبت لنا والأحد لشيعتنا والاثنين لأعدائنا والثلاثاء لبني أمية والأربعاء لقضاء لشرب الدواء والخميس لقضاء الحاجة والجمعة هو العيد وهو أفضل من عيدي الفطر والأضحى. وفيه، يعني في الجمعة، يخرج قائم آل محمد. إذن فقد يستفاد من هذه الروايات أن هناك وقتا معينا يتحقق، لا يتقدم ولا يتأخر، من دون حاجة إلى مقدمات وإعدادات. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر يقول: لا، ظهور المهدي منوط بظروف معينة، إذا تحققت تلك الظروف خرج، إذا تأجلت تأجل، إذا تقدمت تقدم. خروجه منوط بظروف معينة، بإعدادات معينة. حتى الموت، يعني كثير من الناس يظن الموت ما يتقدم يتأخر، لا، الموت على قسمين: أكو موت حتمي، هذا لا يتقدم ولا يتأخر، مثلا إنسان يكون في مكان ويحدث زلزال وموت، هذا مو بيده، هذا أمر حتمي. وهناك موت غير حتمي بيد الإنسان، هو يقرر موته، واحد يقوم ينتحر، هو قرر يومه وقرر ساعته ومرتاح، لا انتظر ولا هذا، قرر يموت الآن وقام انتحر ثم مات. فإذا الموت على قسمين: هناك موت حتمي، وهناك موت يرتبط بإرادة معينة وباختيار معين، وهو أن الإنسان يختار ذلك اليوم، يوم موته، بطريقة معينة. ولذلك ورد في الروايات الشريفة أن الإنسان إذا مشى في تشييع جنازة يستحب أن يقول في تشييع الجنازة: اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. شنو المقصود بالسواد المخترم؟ يعني الإنسان الذي يأتيه الموت من دون مقدمات، أخذه الموت من دون أن يعد نفسه للموت بالتوبة للإنابة، اخترم عمره فاستوفي إلى الله تبارك وتعالى بغتة وفجأة، من دون أن يعد نفسه للقاء الموت. اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. إذن ظهور المهدي منوط بظروف معينة وليس أمرا لا يتقدم ولا يتأخر. ما هي تلك الظروف؟ أهمها ظرفان. ظرف الأول ظرف اجتماعي. الظرف الاجتماعي بمعنى أن تصل البشرية إلى حد اليأس من جميع الأنظمة، أن تصل البشرية إلى حد اليقين بفشل جميع الأيديولوجيات الاقتصادية والسياسية. إذا وصلت البشرية إلى اليقين بفشل جميع الأنظمة في معالجة الخوف، في معالجة الفقر، في معالجة الحاجات البشرية، إذا وصلت البشرية إلى هذا الحد من اليأس والخذلان، كان ذلك ظرفا اجتماعيا معدا لظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا تشير إليه رواية عن الباقر عليه السلام قال: إن دولتنا آخر الدول، ولا يبقى قوم لهم دولة إلا ويملكون قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا دولتنا لو ملكنا لسرنا مثل سيرة هؤلاء. وذلك قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. الظرف الثاني الظرف الروحي. شنو معنى الظرف الروحي؟ قد البعض يتصور أن الروايات الواردة عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذا واحد سمع الحديث يقول بعد الأرض وقت خروج المهدي كلها ظلم، كلها جور، وليس فيها مؤمنون. لا، هناك نخبة جماهيرية كبيرة معدة لنصرة المهدي وقت خروجه. الأرض لن تخلو من الصالحين، الأرض لن تخلو من النخبة الصالحة. فوجود هذه النخبة الصالحة المعدة لنصرة المهدي ظرف من الظروف التي تكون مهيئة وممهدة لخروجه سلام الله عليه. وهذا ما تحدثت عنه رواية أبي خالد الكابولي. الإمام الصادق يخاطب أبا خالد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لخروجه هم أفضل أهل كل زمان، فقد أعطاهم الله من العقول والمعرفة والأفهام ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. يعني وصلوا إلى هذا الحد. إنهم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى الله والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن هناك نخبة قائلون بإمامته منتظرون ليومه، هم المخلصون، هم الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هذه النخبة ظرف روحي ممهد لخروجه ولظهوره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. احنا نختار هذا الاتجاه الثاني، ان يوم المهدي يوم منوط بالظروف. ودليلنا على ذلك احد وجهين. الوجه الاول، الروايات الناهية عن التوقيت، يعني توقيت الخروج. لاحظوا مثلا رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام: إنا أهل بيت لا نوقت، وأبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتين. وفي رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. وفي رواية أبي حمزة الثمالي قال: عن الإمام زين العابدين عليه السلام إن الله جعل هذا الأمر في 70. فلما قتل الحسين بن علي عليه السلام اشتد غضب الله على أهل الأرض فجعله في 140. فلما حدثناكم وأذعتم حديثنا لم يجعل الله له وقتا. وذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا في علم الله، وعلم الله لا يتغير، في علم الله هناك وقت معين لخروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر الأشياء المرسومة في علم الله، ولكن في عالم التقدير قد يتغير التقدير تبعا لتغير المصالح المقتضية لذلك. زين. الوجه الثاني، نحن عندما نقرأ هذه الأدعية الشريفة، دعاء الفرج، دعاء الافتتاح، دعاء النور، دعاء العهد، كل هذه الأدعية تتضمن هذه الجملة: اللهم عجل فرجه. طيب ده هو يوم ما يتقدم ولا يتأخر، لا معنى لأن يدعى بهذا الدعاء. هذا الدعاء دليل على أن ظهوره قد يتقدم وقد يتأخر تبعا لتهيئ الظروف واستعدادها، وإلا فلا معنى للدعاء اللهم عجل فرجه إذا كان يوما لا يتقدم ولا يتأخر مثل يوم القيامة. لا معنى لأن يقول إنسان اللهم عجل يوم القيامة، قلت مليون مرة يوم القيامة ما يتغير، هو يوم معين، لا وجه للدعاء بالنسبة له. إذن هذا الدعاء الصحيح الوارد في عدة أدعية اللهم عجل فرجه دليل على أن الفرج ويوم الظهور يوم منوط بظروف معينة قد تتقدم وقد تتأخر. وهنا قد يتساءل الإنسان: ما قيمة دعائنا حتى ندعو له اللهم عجل فرجه؟ يعني نحن نعلم أن ظهوره حتمي، بما أن ظهوره حتمي إذن فحفظ الله له أيضا حتمي، ما دام خروجه حتميا فحفظ الله له حتمي في هذه المدة الطويلة المدخر فيها لذلك اليوم الموعود. فإذا كان خروجه حتميا وحفظه حتميا فما هو المبرر لهذا الدعاء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه؟ التفتوا لهذه نقطة فلسفية تتعلق ببحث البداء، أنا أشير إليها باختصار. أولا، الدعاء للمهدي كالدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقول اللهم صل على محمد، هذا دعاء؟ هل يحتاج النبي لدعائنا وهو في أعلى درجات العليين وفي أسمى درجات الجنان؟ ما هو الحاجة لدعائنا؟ دعاؤنا للنبي ثواب لنا ورفعة في مقامه، فهو صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله في كل لحظة يرتقي إلى مقام، في كل لحظة من مقام إلى مقام، في كل لحظة يرتقي إلى مقام ملكوتي عند الله تبارك وتعالى، مو فقط بدعائنا، لأن جميع من في الكون ومنهم الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، كل من في الكون يدعو لمحمد. وكل من في الكون يصلي على محمد. ولا تمر ثانية أو لحظة على هذا الوجود كله إلا والوجود كله يصلي على النبي محمد. فهو في كل لحظة يرتقي من مقام إلى مقام صلى الله عليه وآله. إذن فالدعاء للمهدي من سنخ هذا الأمر، هو ثواب لنا ورفعة في مقامه صلوات الله عليه وعلى آبائه. وثانيا قد يكون الأمر الحتمي هو حتمي، لكنه مع أنه حتمي أنيط بظروف اختيارية معينة. كيف؟ مثلا ظهور النبي كان حتمي، حتما سيظهر نبي اسمه محمد بن عبد الله، هذا أمر حتمي كان. ولكن مع ذلك، مع أن ظهور النبي حتمي، أناطه الله بزواج عبد الله من شنو؟ من آمنة. وزواج عبد الله من آمنة كان أمر اختياري، يعني عبد الله باختياره تزوج آمنة، آمنة هم باختيارها تزوجت عبد الله ولدا أقدس مخلوق وأشرف مخلوق على الأرض وفي الكون كله. مع أن النبي حتمي، مع ذلك أناطه الله بعمل اختياري إرادي صادر من عبد الله وآمنة مع أنه حتمي. قد يكون الأمر الحتمي منوطا بعمل اختياري لعلم الله أن هذا العمل الاختياري سيتحقق حتما. كذلك من الممكن أن يكون ظهور المهدي وحفظ المهدي حتميا، ومع أنه حتمي أنيط بدعاء المؤمنين الذي هو دعاء اختياري للمؤمنين لعلم الله بأن هذا الدعاء سيتحقق من نخبة المؤمنين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. نجي الآن إلى المحور الثاني. نحن نعرف أن دولة المهدي هي الدولة الخاتمة على الأرض كلها، فهنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال، وهو أنه لماذا لم تقدم دولة المهدي منذ زمان النبي؟ يعني ليش الله يأخر الدولة إلى آخر الزمان؟ لماذا لم يجعل الله هذه الدولة العالمية منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ بمعنى أن الله يمكن نبيه أن يظهر الدين على الأرض كلها ويقيم الدولة الإسلامية العامة على الأرض كلها من دون حاجة إلى جعل دولة المهدي آخر الدول وأن تكون الدولة الخاتمة. لماذا؟ يقول علماء الكلام مقتضى قاعدة اللطف، قاعدة اللطف، يقول علماء الكلام مقتضى قاعدة اللطف أن الله بعث الأنبياء والرسل لحاجة البشرية للأنبياء والرسل، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. معنى الآية المباركة الناس تحتاج لنظام عادل، بما أن الناس تحتاج لنظام عادل فمقتضى لطف الله بالبشرية أن ينزل عليهم النظام العادل من السماء من خلال الرسل والأنبياء، أي يسمى قاعدة اللطف. كما أن لطف الله يقتضي إنزال النظام وبعث الأنبياء وبعث الرسل، فمقتضى لطف الله بالبشرية أن ينجز لهم الدولة الإسلامية العامة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله لحاجة الناس لهذه الدولة منذ ذلك الزمان. فما هي الحكمة في تأجيل الدولة العامة إلى شنو؟ آخر الزمان. التفت إلي جيدا، هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول، يقول الفلاسفة المادة منشأ النقص والتجرد منشأ الكمال. يعني إحنا مغرورين بوجودنا، لاحظ شلون الإنسان مغرور بوجوده، بس يصير عنده ريالين صار هو يعني ملك الأرض كلها. هذا الوجود الذي نحن نملكه وجود مادي، وجود جسدي بدني، هذا الوجود المادي أضعف الوجودات في الكون كله. أضعف وجود هو هذا الوجود المادي، أدنى الوجود هو الوجود المادي. لماذا؟ لأن الوجود المادي منشأ النقص. شلون منشأ النقص؟ المادي محاط بقيدين قاصرين، وهما قيد الزمان وقيد المكان. المادي ما يقدر يتحرر لا من الزمان ولا يقدر يتحرر من المكان، فوجوده أصلا نقص مو كمان. يعني الآن مثلا أنا لا أستطيع أن أشغل أكثر من هذا الحيز اللي أنا فيه، ما أقدر. أنا لا أستطيع أن أسيطر إلا على مقدار متر من الأرض. إذن قيد المكان قيد قاصر لي، لأن وجودي مادي لا أستطيع أن أسيطر إلا على بقعة صغيرة من الأرض، ولا أستطيع أن أمتد لهذه لبقعة أكبر من ذلك. يعني أنا الآن في المسجد لا أدري ماذا وراء المسجد ولا أعلم، إذن المكان حجبني عن أن أعلم ما وراء المكان. والزمن أيضا قيد آخر، أنا الآن في الساعة 9 مثلا والثالثة 23، ما أدري شنو رايح يصير في الساعة 9:30، ما أدري وما أقدر أدري. إذن الزمن يحجبني كما أن المكان يحجب معلوماتي فلا أعلم ما وراء المكان، الزمن يحجب معلوماتي فلا أعلم ما وراء الزمن. الوجود المادي ناقص لأنه محفوف بحاجبين، حاجب الزمان وحاجب المكان. بينما المجرد من الوجود المادي كالملك مثلا، وجود الملك متحرر من الزمان متحرر من المكان. الملك يعلم ما وراء المكان ويعلم ما وراء الزمان، تتخطى معلوماته الزمن والمكان. فالوجود المادي وجود ناقص لمحفوفيته بالزمان والمكان، بينما الوجود المجرد عن المادي كامل من هذه، مو كامل مطلق، الكمال المطلق لله، لكنه كامل من هذه الناحية، يعني متحرر من قيدي الزمان والمكان. لذلك قالوا المادة منشأ النقص والتجرد منشأ الكمال. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نجي الآن إلى علم الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون كما أن الزمن والمكان قيد، التراكمية الثقافية قيد آخر. شنو المقصود بالتراكمية الثقافية في علم الاجتماع؟ يعني الآن أضرب لك مثال، عندك طفل عمره 6 سنوات في أول ابتدائي، زين؟ هذا الطفل عنده ذاكرة قوية، عنده نباهة قوية، لكن هل تقدر هذا الطفل تعطيه رسالة دكتوراه يكتبها حتى ياخذ شهادة دكتوراه؟ ما تقدر. ليش؟ حتى لو أعطيته المعلومات المتعلقة برسالة الدكتوراه ربما يحفظها، لأنه يملك ذاكرة قوية كسائر الأطفال اللي تسمعهم يحفظوا القرآن الكريم. هناك أطفال في العالم يحفظون القرآن كله، يحفظون كتب الحديث، يحفظون كتب التفسير مثلا، ربما تكون له ذاكرة يحفظ المعلومات كلها، لكنه لا يستطيع أن يتفاعل معها، لا يستطيع أن يطبقها، لا يستطيع أن يستخرج منها. لماذا؟ لأن الطفرة مستحيلة والتراكمية الثقافية ضرورية. لابد مر بمعلومات تراكمية، إذا مر بمعلومات تراكمية كبعضهم يحتاج إلى 10 سنين في المعلومات، كبعضهم يحتاج إلى 5، كبعضهم يحتاج إلى سنة. المهم أنه يحتاج إلى تراكمية. السرعة والبطء هذا يختلف باختلاف الأذهان، لكنه يحتاج إلى تراكمية. ما لم يمر بتراكمية معلوماتية لا يستطيع أن يتفاعل مع رسالة الدكتوراه، لا يستطيع أن يطبق ما في هذه الرسالة ما لم يمر بالتراكمية الثقافية، الطفرة في الثقافة مستحيلة. لا يمكن للإنسان أن يطفر من مستوى أدنى لمستوى أعلى من دون تراكمية معلوماتية. إذن التراكمية الثقافية قيد في الوصول إلى المعلومات، كما أن الزمن والمكان قيد في الوصول إلى المعلومات. من هنا ننطلق إلى السؤال الذي طرحنا: لماذا لم يبعث الله لدين الإسلام منذ أيام نوح؟ ليش خلى الإسلام بعد فترة؟ يعني جاء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب إلى آخر الأنبياء، ثم في الأخير ختم الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وما محمد وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ليش؟ ليش ما الله بعث النبي محمد من أول يوم، من يوم آدم خلص البشرية؟ من يوم آدم يبعث النبي صلى الله عليه وآله بدين الإسلام وتنتهي هذه المشاكل كلها؟ لا، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن الإسلام دين يحتاج إلى مقدمات ثقافية. إذا لم تمر البشرية بتراكمية معلوماتية لا تستطيع أن تستوعب رسالة الإسلام، لا تستطيع أن تستوعب دين الإسلام. رسالة الإسلام تحتاج إلى نضج ثقافي وتحتاج إلى مستوى ذهني معين لا يمكن للبشرية أن تتفاعل معه منذ أول يوم. لذلك الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والرسل لكي يحصل للبشرية نضج وتراكمية ثقافية ومعلوماتية تؤهل البشرية لاستيعاب رسالة الإسلام التي جاء بها النبي محمد. ولو بعث النبي في أول يوم لم يستفد منه الناس. نفس الشيء، لماذا لم يجعل الله الدولة المهدوية منذ زمان النبي؟ لأن البشرية لا تستوعبها في ذلك الزمان. إلى الآن البشرية ما تستوعب دولة المهدي. دولة المهدي حضارة. أنا في ليلة من الليالي الآتية، ربما ليلة الجمعة أو ليلة أخرى، سأتحدث عن حضارة دولة المهدي. دولة المهدي حضارة علمية ومعرفية لا يمكن للبشرية أن تستوعبها ما لم تمر بتراكمية ثقافية، ما لم تمر بتراكمية معلوماتية. لو أعطيت حضارة المهدي منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله لم تستوعبها البشرية ولم تتفاعل معها. لذلك أجلت الدولة إلى خاتمة الزمان، لأن البشرية ستمتلك النضج الثقافي والحضاري في ذلك الزمان الذي يؤهلها للتفاعل مع دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك تشوف القرآن والإمام علي يتعاملوا دائما بالرمزية. ليش؟ لأن البشرية في زمانهم ما كانوا يستوعبوا المعلومات. مثلا القرآن عندما يتحدث عن الحقائق الطبيعية ما يتحدث عنها بشكل صريح لأن الناس لا تستوعبها، تحدث عنها بشكل رمزي. مثلا القرآن الكريم يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويتحدث عن حركة الأرض لكن يتحدث عنها بطريقة رمزية لأن مستوى الذهن البشري لا يستوعبها آنذاك. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لكميل: يا كميل، إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. يعني المعلومات التي في صدري لا يستوعبها زماني، لا تستوعبها الذهنية التي أعايشها. إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. ووقف على الفرات وقال لو شئت أن أخرج لكم من هذا الشلال نورا لأخرجت. ما فهم وش قاعد يقول، وش قاعد يحكي، ما فهم، فأنه يتكلم بلغة أخرى. إذن الأئمة الطاهرون لم ينشروا علومهم بالشكل المتكامل، كما أن القرآن لم يتحدث عن المعلومات بالشكل المتكامل الصريح واستخدم اللغة الرمزية، لأن المستوى الثقافي آنذاك لم يكن في حال استيعاب لهذه المعلومات. هذا هو السر في تأخير الدولة والحضارة الخاتمة إلى آخر الزمان. نجي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. إذا كان خروج المهدي منوطا بظروف معينة، فهل نستطيع نحن أن نساهم في تعجيل هذه الظروف؟ نحن الأفراد العاديين هل بمقدورنا أن نساهم في تعجيل ظهور المهدي وخلق الظروف الممهدة والمهيئة لظهوره وخروجه صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ نعم، نستطيع أن نساهم في ذلك، وذلك عبر مبدأ الانتظار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أعظم الفرج في انتظار الفرج. الانتظار فيه اتجاهان: اتجاه الانتظار التعطيلي واتجاه الانتظار الإعدادي. هناك فئة من المسلمين يرون الانتظار التعطيلي، يعني يقول لك الحديث الوارد عن النبي: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لا يخرج المهدي حتى تمتلئ الأرض جورا، فلندع الأرض تمتلئ جورا. هذا يسمى الانتظار التعطيلي، يعني فلنترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنترك حث الناس على الإيمان حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيكون ذلك ممهدا لخروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا يسمى بالانتظار التعطيلي، وهذا الانتظار التعطيلي يستند إلى بعض الروايات، مثلا ما ورد عن الصادق عليه السلام: كل راية قبل راية قائمنا فهي راية ضلال، وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، وإن النفس واحدة فلا تعطوها لأي خارج، كونوا أحلاس بيوتكم، أمثال هذه الروايات. الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الصحيح، أن الانتظار المطلوب هو الانتظار الإعدادي لا الانتظار التعطيلي. شنو معنى الانتظار الإعدادي؟ الانتظار الإعدادي له مدلولات ثلاثة: المدلول العقائدي، المدلول الإداري، المدلول السلوكي. أما المدلول العقائدي فهو أن تعتقد بأن الله ادخر لذلك اليوم العظيم شخصا، غيبه عن الأنظار لمصلحة تقتضي مغيبه إعدادا له لذلك اليوم المعين. نفس هذا الاعتقاد هو انتظار، نفس هذا الاعتقاد، اعتقادك بوجود إمام معد من قبل الله للخروج في ذلك اليوم المعين، نفس هذا الاعتقاد هو انتظار. لماذا؟ لأن البقاء على هذا الاعتقاد صعب. كثير من الناس انسحبوا من هالاعتقاد، قالوا بطلنا، بعد شنو نعتقد بواحد موجود وما نشوفه وبعدين بيطلع، شنو الشغلة هذه؟ زين، كثير من الناس انسحبوا من هذا الاعتقاد. البقاء على هذا المعتقد والصبر عليه هو في نفسه انتظار، هو في نفسه لون من الانتظار. ولذلك ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: إن ولدي هذا يغيب غيبه لا يبقى على الإيمان به فيها إلا النزر اليسير، حتى يقول أكثر الناس مات أو هلاك في أي واد سلك. إذن نفس الاعتقاد هو انتظار، هذا المدلول العقائدي. المدلول الآخر المدلول الإداري، المدلول الإداري هو في عدم التوقيت، لا وقت لخروجه. لماذا؟ لأننا لو وقتنا وقتا معين لخروجه بأن هذا بيخرج بعد 5 سنين مثلا، التوقيت فرصة ثمينة للظالمين وللمستعجلين. أما الظالمون فإن التوقيت يعطيهم فرصة ثمينة لإعداد العدة لمواجهته ولتعطيل خروجه ولإعاقته عن حركته. فالتوقيت يعطي للظالمين فرصة أن يقوموا بالإعاقة، إعاقة خروجه وإعاقة مسيرته. وفي نفس الوقت المستعجلون يعني الحمقى يستغلون توقيت خروجه للقيام بأعمال بنظرهم بطولية وجهادية تربك أوضاع أمة النبي صلى الله عليه وآله، وتدخل أمة النبي في متاهات لا نهاية لها. إذن التوقيت منهي عنه. لماذا؟ لأن التوقيت يعطي فرصة للظالمين في مواجهته، ويعطي فرصة للمستعجلين في إرباك أوضاع أمة النبي محمد. من هنا ورد في رواية أبي بصير التي قرأناها: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. نفس هذا البناء هو في نفسه انتظار. وأما المدلول السلوكي فانتظاره يعني إعداد الأرض لخروجه. فانتظار الضيف، أنت إذا كنت تنتظر ضيفا فانتظارك للضيف يعني إعداد الطعام وإعداد المكان لاستقباله. انتظار الإمام إعداد الأرض لخروجه، وإعداد الأرض لخروجه من خلال حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الصحيح هو الانتظار الإعدادي، أولا لأن هذا هو الموافق لعموم القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل إن النبي ذم أهل آخر الزمان لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ورد عنه: كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. وثانيا، هذه الروايات التي دلت كل راية تخرج قبل راية قائمنا فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، تشير إلى من يدعو لنفسه، مو من يدعو لآل البيت، مو من يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو من يدعو للإسلام وللمبادئ الإسلامية. من يخرج داعيا لنفسه فهو راية ضلال وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، لا من يدعو للمبادئ والقيم. ولذلك الإمام الصادق في زمانه نهى عن الخروج واستشهد بزيد وقال: ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيد يعني زيد بن علي بن الحسين، فإن زيد كان عالما صدوقا، وإنه ما دعاكم إلى نفسه وإنما دعاكم للرضا من آل محمد. فهذه الرواية تؤكد لنا أن المقصود براية الضلال الراية التي تدعو لنفسها، لا مثل راية زيد التي دعت إلى المبادئ ودعت إلى القيم ودعت إلى الفضائل. وثالثا ما ورد من الروايات في مدح أهل آخر الزمان بأنهم دعاة إلى الله: إن أهل زمان غيبته أفضل أهل كل زمان، إلى أن قال: هم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن فالانتظار هو الانتظار الإعدادي، إعداد الأرض لخروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. وهذا ينطبق على كل واحد منا. المدرس المخلص في تدريسه منتظر للإمام، الأم التي تربي أبناءها على الإيمان والتقوى منتظرة لخروج الإمام، الأب الذي يربي أسرته على الدين والالتزام منتظر للإمام، الخطيب المخلص في خطابته منتظر للإمام، الإمام المخلص في إمامته منتظر للإمام. كل بحسب موقعه، كل من يقوم بدور تربوي ثقافي عملي بإخلاص وإتقان فهو من المنتظرين للإمام. وأعظم الفرج في انتظار الفرج. وهذه هي مسيرة الإصلاح التي دعا إليها الحسين بن علي. فالحسين ممن مهد للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق. بذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ وفي سبيل القيم والفضائل وفي سبيل دين جده، مضحيا بنفسه وباذلا مهجته في سبيل دين جده وفي سبيل إحياء القيم والفضائل. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرما لما مال الفؤاد إلى سواك. وتحول الحسين إلى جثة على الأرض ورأس يدور على رأس الرمح، وقد نطق بكلمته في سبيل الدين والمبدأ، وعادت النساء والأطفال إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله. زين العابدين قال لبشر بن حذلم: يا بشر ادخل المدينة وانعى الحسين فقد كان أبوك شاعرا. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة، وقف عند بيوت بني هاشم، نادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين قتل الحسين، فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والراياس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجنا من البيوت وصلنا عنده. هذه تسأل عن أبيها، تلك تسأل عن عمها، تلك تسأل عن ولدها، وهو يقول لهم: قتل قتل قتل قتل، إلى أن قال لهم: لا تسألوني، ما بقي مع النساء غير العليل زين العابدين السجاد. إلى أن دخل زين العابدين بأبي وأمي، وخلفه عمته زينب وعمته أم كلثوم، والنساء من حوله. دخلنا المدينة، اجتمعنا الناس حولهم من كل جانب ومكان، وقامت الضجة والصيحة، كل ينادي: وحسينا وإماماه وسيداه. أقبل محمد بن الحنفية وكان مريضا قال أوصلوني إلى ابن أخي زين العابدين. جيء به إليه ضمه إلى صدره. عظم الله لك الأجر يا ابن أخي، أحسن الله لك العزاء. أخبرني ماذا جرى على والدك الحسين، أخبرني كيف رأيت والدك الحسين، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن عزيزي الحسين. قال يا عم يا محمد لا تقطع قلبي، رأيت بعيني هاتين الخيل تجول على صدر والدي. يا محمد لا تقطع قلبي، رأيت بعيني هاتين رأس والدي الحسين مفصولا عن الجسد معلقا على رأس الرمح. محمد لا تقطع قلبي، رأيت بعيني هاتين عمتي زينب وهي تساق بالحبل في عنقها وتدخل على يزيد بن معاوية. لا تقطع قلبي، هذه المصائب والنوائب الكثيرة التي رأيتها يا رسول الله. لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين النجبا، يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.